ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك صدق الله العظيم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد لله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماء فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم والسماوات مطويات بيمينه فيه أخرى

ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل فتحت بوابها وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى فتحت بوابها وقال لهم خزنتها قالوا بلى قالوا بلى قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين حتى إذا جاء قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده صدق الله العظيم. وسيق الذين اتقوا ربهم Oh my. سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين يسبحون بحمد ربهم وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله من حول العرش من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم صدق الله العظيم. أنعم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له النفوس والأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتكون من غرس الهدى بستانا رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا فارحم به يا رب قوم تسيل دماؤهم وارحم به يا رب راحلنا الكريم الذي اجتمعنا لتكريمه الآن وهكذا إخوة الإيمان والإسلام توقفت الطيور في السماء واشتاق الجميع إلى زمزم لأنه خير الماء وقارئنا تلا علينا بكل إتقان وإصغاء فضيلة العلم القرآني الإذاعي الشهير ونبت بيت القرآن الكريم وسليل الجامعة البسيونية فضيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني عوض الذي سنسعد به عبر أثير إذاعة القرآن الكريم عبر شهور قليلة بعد شهور قليلة والتلفزيون المصري والمقيم بالمطرية بمحافظة القاهرة. ليلة تكريم راحلنا الكريم عليه رحمة الله حق صبحي أبو طيرة، أسأل ربي له الرحمة والمغفرة، هو لي ذلك والقادر عليه. أسأل ربي بحق البيت الحرام وبحق هذا الشهر المبارك أن يغفر ذنبه وأن يوسع في قبره وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، هو لي ذلك والقادر عليه. باسم أبنائه الأكرمين أصحاب الخلق والأدب والواجب في كل مكان، وعنهم الحاج محمد صبحي أبو طيرة، أستاذ ياسر صبحي أبو طيرة، أستاذ أدهم صبحي أبو طيرة، وأنجال الراحل الكريم الحاج سعيد أبو طيرة، قدمونا بخالص الشكر والتقدير لكل من جاء يقدم واجب العزاء في هذه الليلة. شكرنا أيضا لصاحب الفراشة الحديثة والإنارة الذهبية والهندسة الإذاعية إدارة أولاد يونس ببلاس مركز قليوب محافظة القليوبية. شكرنا أيضا لصاحب قناة الطارئ القرآنية مهندس محمد طارئ. شكرنا أيضا لصاحب الخدمة الفندقية المتميزة العالمية دارة المتر أيمن العقدة المقيم بميت غمر بمحافظة الدقهلية. هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.